بعمل فلوس كتير عشان اضمن وجودكم وهبطل اعمل خير عشان اكون شبهكم. ليه خليتوني شرير افكاري شبه افكاركم؟ هو في عندي نية هتيجي الفرصة سيبكم. انا حد تاني غير اللي انتم مصدقينه، عايش يا عالي بس مداري كلام في عينه، بس الفترة دي ناسينه. وصحيح بجد مشتاق لحد بيمسح عينه، ضمنوا وجود انا في حياتهم اطمنوا لي. صحيح تشوفوني تقولوا معا لكن بتقولي بالصدفة مرة شافوا كشاتي دول رقصولي، عرفت نقطة ضعفهم لو يوم أزوني. سلام مربع للي باع واللي نسينا، يا قلبي ودع كل اللي ما بقاش علينا. بطلنا نبكي على اللي كان وما كانش لينا، سلام مخصوص خدنا دروس بتقوينا. هنسى اللي عدى بس هفوق لكم في اللي جاي، وهكون مصحصح واللي سابنا اقول له باي. كنت زمان واحد طيب حولتوني ازاي؟ بقيت صاحبكم مش هسيبكم مهما كان حلمك يا قلبي، دول اذوك وغيروك. ايه الخير جواك اعمله للي استجدعوك؟ اياك في يوم تسامح ناس حولوك من حد طيب لحد شرير سوحوك. هعمل فلوس كتير عشان اضمن وجودكم، وهبطل اعمل خير عشان اكون شبهكم. ليه خليتوني شرير افكاري شبه افكاركم؟ هو في عندي نية هتيجي الفرصة سيبكم.